جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من تعود على صيام الاثنين والخميس وأراد السفر، فما هو الأفضل له أو في حقه، الصيام أو الفطر؟ الصيام في السفر على حالتين، فإن كان يجهد الإنسان ويؤذيه ويحرجه فالأكمل له والأفضل أن يترك الصيام ولو كان من الفرض، وأما إذا كان يطيقه فإنه لا حرج عليه أن يصوم، ولكن صيام النافلة إذا كان الإنسان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس ثم سافر كتب الله له أجر صيام الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا هو الأفضل، أنه لا يصوم الاثنين ولا الخميس، لأنه يكتب له العمل، ولأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتب له الأجران: أجر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يثبت عنه أنه صام الاثنين والخميس في سفره، والله تعالى أعلم.